انت ها شلونك زين شلونك انت شلونك زين يلا عرفك من سنين شلونك انت او شلونك زين شلونك انت شلونك زين سنين من ظلمك اعاني بس قهر منك جاني قول ابو الحني يا اني قول ابو الحني يا اني انهجم بيتك يا الحنين شلونك انت شلونك انت عايش بيك تفهم تحلم انا ارجع لك عايش بيك واترك هذا الاسلوب انا ارجع لك سنين من ظلمك اعاني بس قهر منك اجاني قول ابو هجم بيئتك يا الحنين شلونك انت شلونك انت بيئتك يا الحنين شلونك انت شلونك انت